هذا يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذن سمعت، مع أننا سمعنا بعض ما يتعلق من نعيم الجنة. أولا نحن سمعنا بعض نعيم الجنة وليس كل نعيم الجنة بل شيء قليل. والأمر الثاني أن الذي سمعنا عن نعيم الجنة إنما نعلم منه القدر المشترك بين ما هو مشاهد ومعلوم في الدنيا وبين ما هو في الآخرة، لكن الحقائق لا شك أنها مختلفة، وأن ما هو في جنات النعيم من أنواع النعيم لا شك أنه أرفع وأعظم وأكبر لذة واستمتاعا، وإنما قرب الله عز وجل لنا فهم ذلك حتى نؤمن به من خلال ما نعلم من نظير ذلك في الدنيا. يسأل المؤلف رحمه عن قول الإمامين شيخ الإسلام وابن القيم في مسألة فناء الجنة والنار. أما مسألة فناء الجنة فاتفق أهل العلم قاطبة ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم على بقائهما على بقائها وعدم فنائها. وأما بالنسبة لفناء النار فليس عن شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك كلمة واحدة يقول بها أو يقول فيها بفناء النار، بل له رحمه الله كلمات متعددة في أن النار باقية لا تفنى، ونص على هذا في مواضع من كتبه، في مواضع من مجموع الفتاوى، وكذلك في درء التعارض، وفي غير ذلك من كتبه، بل نقل اتفاق أهل العلم على ذلك، ونقل كلام من نقل اتفاق أهل العلم على هذا أيضا. نقل في أحد المواضع كلام أبي الحسن الأشعري في اتفاق أهل السنة على أن النار باقية لا تفنى وأقره على هذا. فإذا نسبة هذه المقولة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية نسبة باطلة، وصريح كلام شيخ الإسلام يكذبها. وأما ابن القيم رحمه الله فإن المتتبع لكلامه في كتبه رحمه الله في شأن هذه المسألة يخلص إلى أن لابن القيم رحمه الله في كتبه ثلاثة مواقف. أولا يلحظ القارئ أنه يميل ميلا إلى القول بفناء النار، يميل ميلا إلى القول بفناء النار، لم يصرح، ولكن من خلال ما يسوق من الحجج في كتبه لا سيما في شفاء العليل وفي مختصر الصواعق وفي أيضا حاد الأرواح يلحظ أنه يميل رحمه الله إلى هذا القول دون أن يجزم. الموقف الثاني أنه متوقف، لأنه وصل في بعض كلام له بعد أن حكى القولين وقارن وقابل بين حجج هؤلاء وحجج هؤلاء، قال فإن قيل إلى أي شيء وصلت أو بأي شيء تقول، قال أقول إن ربك فعال لما يريد، ووقف. الموقف الثالث وهو أصرح موقف له رحمه الله وهو ما ذكره في أوائل الوابل الصيب، وهو أنه ذكر أن النار داران، دار أعدت للبقاء وعدم الفناء ونار تفنى. الدار التي تفنى قال هي نار العصاة، وأما النار التي لا تفنى فهي نار الكافرين. وهذا أصرح موقف له رحمه الله، وإن كان ولا بد من نسبة قول إلى ابن القيم رحمه الله فإنه هذا القول، من أنه يميل إلى أن التي تفنى هي نار العصاة، وإن كان القول بأن للعصاة نارا مستقلة ليست هي النار التي هي الدار الواحدة التي يدخلها المسلمون العصاة والكفار، هذا القول يحتاج إلى دليل، وظاهر الأدلة أنها دار واحدة ولكنها دركات والعصاة في أعلاها، لأن الله تعالى يقول واتقوا النار التي أعدت للكافرين وهذا خطاب للمسلمين. فالمقصود أن هذا القول هو أصرح أقوال ابن القيم رحمه الله، وبالتالي فنسبة القول بفناء النار هكذا مطلقا إلى ابن القيم فيها نظر، والله تعالى أعلم. هذا يسأل عن حال الأغنياء المنفقين المحسنين يوم القيامة، لا شك أن لهم ما لهم من نعيم وفضل من الله سبحانه وتعالى، ولكن كون الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء أو أن أكثر أهل الجنة الفقراء لا يعني أن الأغنياء ماذا؟ لا يدخلون الجنة، بل يدخلونها، لكن القضية هنا قضية نسبة، فنسبة الفقراء أكثر من نسبة الأغنياء، وهذا هو المشاهد في أحوال الناس عامة. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فيكثر في الأغنياء المعاصي والتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى لكثرة الملهيات التي لا تتوفر عند كثير من الفقراء، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.